بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ويستأذن فريق

وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في الحياة الدنيا وزينتها

حرج في أزواج فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أعينهن ولا يحزن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا والذين يؤذون وكان الله غفورا رحيما. وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين وكان